أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق لتدخلن المسجد Oh, فلا تنسى إلا ونيسرك لليسرى بسم الله.